الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى إخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح منار السبيل، وكنا قد وقفنا في درسنا السابق عند مباحث النية فيما أحسب، حيث تكلمنا عن شروط الوضوء وتوقفنا عند نهايتها. فليتفضل الشيخ ياسين مكملا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله عليه: فصل. فالنية هنا قصد رفع البلد أو قصد ما تجد له طهارة. نعم، فالنية هنا بعد أن ذكر أن من شروط الوضوء النية، تكلم عن النية فقال: النية هنا، أي في هذا الباب في الوضوء، لأن النية كما تقدم معنا هي القصد، وفي الاصطلاح العام هي انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما تقربا الى الله. هذا يشمل النية في كل الابواب. وتحصل النية هنا في الوضوء بقصد رفع الحدث، لان هذا هو المطلوب. المطلوب في الوضوء وغاية الوضوء رفع الحدث. فاعلى النيات أن يقصد الإنسان بوضوئه رفع الحدث، وهذا لا شك أنه تحصل به النية بالإجماع. أو قصد ما تجب له الطهارة، هنا لم يقصد رفع الحدث لكن قصد الغاية، وهي ما تشترط له الطهارة. قصد الصلاة، توضأ بنية الصلاة، توضأ بنية قراءة القرآن، توضأ بنية الطواف. هنا ايضا تحصل النية. لماذا؟ لانه سيحصل تبعا انه قصد رفع الحدث، انه قصد رفع الحدث، فهذا كذلك تحصل به النية. نعم. قال: او قصد ما تجيب له الطهارة، وهذه هي الثلاثة التي تجب لها الطهارة. هذا ليس من باب التمثيل، وإنما من باب البيان. هذه الثلاثة هي التي تجب لها الطهارة. نعم. أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس في مسجد وتدريس علم وهكذا، فمتى رأى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. نعم. أو قصد ما تسن له، أي ما تسن له الطهارة، كالقراءة بل كالذكر عموما تسن له الطهارة، والأذان والنوم عند إرادة النوم، ورفع شك كما قلت. إذا كان الشك قليلا فإنه يستحب للإنسان أن يتوضأ حتى يقطع الطريق على الشيطان، وغضب من أجل إذهاب جمرة الغضب، لأنه من الأسباب التي تطفئ الغضب الوضوء. وكلام محرم، يعني بسبب كلام محرم، هذا من باب أن الحسنات تذهب السيئات. فإذا تكلم الإنسان بكلام محرم دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من يعني توبة، لكن إذا توضأ الإنسان بعد كلام محرم، وفي المسألة نظر، وفي المسألة نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن الوضوء المشروع يذهب السيئات التي دون الكبائر، لكن لا أعلم أنه يشرع للإنسان أن يتوضأ ليذهب السيئات. يعني لا أعلم أن من غايات الوضوء أن يذهب الإنسان السيئات، لكن إذا توضأ الإنسان لأمر مشروع ذهبت سيئة. ويعني فلهذا بهذه القضية نظر. قال وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. وكذا إذا نوى تجديدا مسنونا، إذا نوى تجديدا مسنونا، وقد تقدم معنا أن التجديد قد يكون مسنونا مشروعا وقد يكون ممنوعا. فإذا كان التجديد مسنونا فإنه في هذه الحال يعني أيضا تحصل له النية. ومن الصور أيضا إذا نوى تجديد الوضوء ناسيا أنه محدث، يعني هو محدث يجب عليه الوضوء لكن نسي فنوى تجديد الوضوء، هو يظن أنه متطهر فنوى التجديد ثم بان محدثا. صحيح من أقوال أهل العلم أنه يحصل به المقصود وتحصل به النية لأنه وضوء مشروع. وهناك ضابط احفظوه يا إخوة، يقول الوضوء المشروع رافع للحدث ومبيح للممنوع. الوضوء المشروع بكل صوره رافع للحدث ومبيح للممنوع، يعني مبيح للصلاة ولقراءة القرآن، مس المصحف يعني، وللطواف. فهذا الضابط إذا استصحبتموه ما من مسألة تعرض لكم إلا وتعرفون حكمها منه في النيات في الوضوء. إذا كان الوضوء بقصد مشروع أيا كان هذا القصد، إذا كان مشروعا فإنه يترتب عليه أمران: رفع الحدث وإباحة الممنوع. قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. نعم. قال ولا يضر. قال ولا يضر قصد لسانه بغير ما نوى. نعم، لو عقد الانسان قلبه على شيء وسبق لسانه الى شيء اخر، يعني عقد قلبه على الوضوء العبادة وسبق لسانه الى التبرد، في قلبه نوى الوضوء وقال انا اريد التبرد، بلسانه قال انا اريد التبرد، وبقلبه عقد القلب على الوضوء المشروع. هنا هذا لا يضر، لا يضر سبق اللسان، لا يضر سبق اللسان، لان العلماء مجمعون على ان النية محلها القلب، وأنه متى عقد العبد قلبه على شيء أصر بالنية ولو لم يتلفظ. لا نزاع بين أهل العلم في هذا، لا سيما عند المتقدمين. نعم، ظهر من غلاة المذاهب من أحدث بدعة منكرة في النية، وقال من بعض المتأخرين إنه يشترط أن يوافق اللسان القلب حتى تصح النية. ولذلك يقول تجدون أن بعض الناس إذا أراد أن يكبر يرفع يديه عدة مرات، الله الله، لأنهم يشترطون أن ينتفق القول مع القلب في النية. وهذا حصل من بعض يعني المتأخرين الذين قالوا وأحدثوا أمرا خالفوا فيه الإجماع. الإجماع منعقد على أن النية محلها القلب، وأن النية إذا حصلت في القلب صح العمل، وإنما اختلفوا في أمر، وهو هل يستحب التلفظ، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي. قال لأن محل النية القلب وهذا محل إجماع. طيب هنا مسألة، لو نوى رفع حدث معين وكانت عليه احداث، رجل بال ونام، بال ونام، فنوى بوضوئه رفع النوم، نوى بوضوئه رفع النوم ولم ينوي رفع البول، ففي هذا الحال اختلف العلماء هل يرتفع النوم فقط او يرتفع الحدثان، والصواب انه اذا نوى رفع حدث معين ارتفع كل حدث عليه، لان الحدث صفة واحدة وان تعددت اسبابه. ليس حدث البول غير حدث النوم، كلها حدث واحد، لكن الاسباب متعددة فهي كالطرق الى بيت واحد. البيت واحد لكن الطرق متعددة، فاذا نوى الانسان رفع حدث من الاحداث ارتفع كل حدث عليه ولو كان ناسيا له، ولو لم يقصده فانه يرتفع. وهنا ضابط مهم يا اخوة، ضابط مهم جدا في النيات، وهو ان تعيين ما لا يشترط تعيينه لا يؤثر. تعيين ما لا يشترط تعيينه لا يؤثر، يعني ما لم يطلب الشرع منك تعيينه فعينته نيتك لا يؤثر. فلو انك جئت مثلا ونويت ان تصلي خلف زيد كما يقال في بعض المذاهب، جئت وقلت يعني نويت ان اصلي الظهر، سواء في قلبك او تلفظت كما يقول بعضهم، نويت ان اصلي الظهر 4 ركعات خلف الامام زيد، فبان عمرا ظننته زيدا فنويته، فبان عمرا لا يضرك، لان الشرع لم يطلب منك تعيين الامام. كذلك من صوره لو ان الانسان صلى خلف الامام فنوى القصر، انت مسافر فدخلت مسجدا فنويت القصر فاتم الامام اتم معه ولا يضر، لانه لا يطلب منك تعيين القصر او الاتمام ما دمت خلف الامام، يكفيك الامام، فانت تصلي بنية الامام الا اذا كنت مقيما فانك تنوي يعني الاتمام. كذلك كما قلنا لو ان الانسان مثلا عين حدثا واحدا فانه ايضا لا يؤثر بل يرتفع كل حدث. نعم. قال فلسفه النية او في فرض بعد تمام الامر وان شك فيها فسقناها كانت. ولا شكه في النية، يعني ولا يضر شكه في النية بعد الفراغ، يعني توضأ وبعد ما غسل رجليه قال انا نويت، لا الظاهر ما نويت، الظاهر اني لم انوي، نقول لا يلتفت الى هذا الشك، لان القاعدة عند اهل العلم ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. فلو صليت وبعد ما سلمت شككت هل صليت 3 أو 4، فهي 4. لو طفت وبعد ما انتهيت وذهبت الى المسعى شككت في الطواف هل كان 6 أشواق أو 7 أشواق، فهي 7. توضأت وبعد ما انتهيت شككت هل توضأت، هل نويت او لم تنوي، فقد نويت، لان اهل العلم يقولون الاصل في عمل المسلم الصحة، الاصل في عمل المسلم الصحة، فاذا فرغ منه فانه لا يلتفت الى الشك ولا يزيل اليقين بالشك. قال او في فرض بعد فراغ كل عبادة، كذلك في الصلاة في نحوها فانه لا يضر. وان شك فيها في الاثناء استأنف، ان شك في النية في اثناء الوضوء وهو يتوضأ، هل نوى أو لم ينوي؟ قال استأنف. ونحن نقول نحن ننظر في حال الشخص، فإن كان الشخص كثير الشكوك في أحواله كلها أو في وضوئه خاصة فإنه لا يلتفت إلى شك حتى في أثناء الوضوء، لأن الأصل أنه أتى بالنية، ولا يلتفت إلى من كثر شكه، إذ لو التفت إليه لما استقرت له عبادة. الشك عند الموسوس إذا التفت إليه كمن يزيد النار نارا، ولا يمكن أن يطفئه أبدا، ولا يطفئ الشك إلا بالعلاج الشرعي عند الموسوس، وهو إهداره تماما فلا يلتفت إليه البتة. قال وإن شك بها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين. وجه هذا يا إخوة أن ذمته قد عمرت بالوضوء بيقين، يعني أنه مطالب بالوضوء بماذا؟ بيقين، فلا يزول اليقين إلا بيقين وهو حصول النية. ما لم يقصر الشك فيصير كالوسواس فيضطرحه. طيب نحن الآن أخذنا إذا نوى من أول الوضوء إلى آخره وضوءه صحيح، إذا نوى من أول الوضوء إلى آخره ثم شك في النية بعد الوضوء وضوءه صحيح، نوى أو توضأ وشك في أثناء الوضوء، هل نوى أو لم ينوي؟ يجب أن ينوي ويبدأ من جديد ما لم يكن موسوسا. طيب بقي أمر، وهو لو نوى في أول الوضوء ثم نوى قطعه، يعني إنسان، هذه صورتها، إنسان خرج من دورة المياه فنوى أن يتوضأ، بعدما غسل يديه قال أنا لا أريد أن أذهب إلى المسجد، لماذا أتوضأ؟ فنوى ترك الوضوء قطع، فغسل رجليه وقد قطع النية. إذا بعض الوضوء حصل بنية وبعض الوضوء حصل بدون نية. هنا وقع نزاع بين أهل العلم، هل يبطل الوضوء لأنه نوى قطع النية؟ والقاعدة عند الجمهور كما قررنا في الصيام أن من نوى قطع العبادة انقطعت، من إلا في الحج والعمرة، والوضوء عبادة، فإذا نوى قطع الوضوء انقطع وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووقع النزاع عند الجمهور فيما سبق القطع، هل هو صحيح أو غير صحيح، يعني هل يبطل السابق أو يبقى صحيحا؟ فبعض أهل العلم قال يبطل السابق لأن الوضوء عبادة واحدة، وبعض أهل العلم قال إنه لا يبطل لأن الوضوء عبادة مجزأة، فكل عضو منها مستقل، فما مضى صحيح. طيب ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف إذا نوى القطع ثم عاد ونوى الوضوء فأكمل، يعني نوى القطع عند غسل اليدين بعدما غسل اليدين ثم عاد فنوى الوضوء فمسح رأسه وغسل رجليه، فالذين يقولون ما مضى صحيح يقولون وضوءه صحيح، والذين يقولون ما مضى باطل يقولون الوضوء باطل لأنه لم يبدأه من الأول. كذلك الذين يشترطون الموالاة يقولون إذا قالوا إنه صحيح قالوا إذا لم يطل الفصل صح إكماله، وإذا طال الفصل وجب عليه أداء جديد. نعم. وسنتكلم إن شاء الله عن استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية في السنن إن شاء الله. نعم. فصل من سنة الوضوء وهي أدب من تسمي بما تقدم. نعم. هذه الصفة الحقيقة أشكلت على بعض الشراح وعلى بعض المحققين للكتاب، فبعضهم قال صفة الوضوء الكامل وبعضهم قال صفة الوضوء، والحقيقة أن هذه الصفة صفة لأدنى الكمال، صفة لأدنى الكمال، لأن الكمال درجات، أدنى الكمال هي هذه الصفة، وهذا ليس صفة للوضوء الكامل وإنما صفة لأدنى الكمال في الوضوء كما سيتضح لكم. نعم. يعني أن يبدأ بالنية ثم يسمي بما تقدم تقريره فيما مضى. نعم. ويغسل التقليد ثم يتوضا ويتنجم ثم يغسل وجهه بمناسبه شهر الفرق المحكم من الدم، مما روي عن عثمان رضي الله عنه انه ضع الملائكه على كفيه في غسل الوجه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية اذا كانت خفيفة لا تستر البشرة، اذا كانت خفيفة لا تستر البشرة، يجب غسل ما تحتها، يجب غسل ما تحتها، لان ما تحتها من الوجه تحصل به المواجهة لا زال يرى، فهو باق على الاصل من وجوب الغسل، من وجوب الغسل. كذلك الشارب، الشارب اذا كان خفيفا بحيث يرى ما خلفه فانه يجب الغسل، وكذلك العنفقة وهي ما بين الذقن والشفه السفلى سواء كان فيها شعر او لم يكن، فهذه هي العنفقة والحاجبان، إذا كان الشعر خفيفا فإنه يجب الغسل فلا يكتفى بغسل ظاهر الشعر. قال إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها. وعلة هذا يا إخوة أن المسلم مأمور بغسل الوجه وهي من الوجه. نعم. قال إلا أن لا يصف البشرة، أي إذا كانت تغطي البشرة تستر البشرة فإنه يجزي غسل ظاهر الشعر سواء شعر اللحية أو شعر الشارب أو شعر الحاجبين، فإنه يجزي الغسل ولا يشترط غسل الظاهر ولا يشترط إدخال يعني الماء. واللحية كما قدمنا في درسنا الماضي ما استرسل منها من الوجه لأنه تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة، وقد ورد في الحديث في صفة تكثير الذنوب أن المسلم إذا غسل وجهه خرت خطاياه حتى تخرج من أطراف لحيته، حتى تخرج من أطراف لحيته مع الماء، فدل ذلك أن أطراف اللحية من الوجه، أن هذا في صحيح مسلم. نعم. ولا يقول وزنهم يجيهم تحت كفر ونحوه لأنه يصير العادة. نعم. يقول ولا يضر وسخ تحت ظفر، يعني لو كان تحت الظفر وسخ فإنه لا يضر ولا يمنع الإجزاء. لماذا؟ قال أولا لأنه يسير عادة، وقاعدة الشريعة العفو عن اليسير. قال لأنه يسير عادة وقاعدة الشريعة العفو عن اليسير. قال فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ناقص، هذا الكلام ناقص، يحتاج إلى مقدمة، وهو أنه يبتلى به الناس غالبا، يبتلى به الناس غالبا، فلو كانت إزالته واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب على الإنسان قديما وحديثا أنه لا يخلو من وسخ تحت الظهر، في الغالب يحصل هذا، فلو كانت الإزالة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى بها، دل ذلك على أنها لا تضر. نعم. هذا يشير إلى نزاع، لأن من أهل العلم من يقول ما كان تحت الظهر من وسخ يضر، وبعضهم قال إن كان ملاصقا للبشرة فلا يضر، يعني إن كان داخلا، وإن امتد إلى الظفر الزائد فإنه يضر، والصحيح أنه لا يضر. نعم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نعم، شيخ الإسلام بن تيمية يقول كل حائل يسير على أي جزء من البدن، على الوجه، على اليد، على الرجل، لا يضر، قياسا على الظهر، بجامع أنها يسيرة، بجامع أنها يسيرة. وهذا الإلحاق فيما يظهر لي والله أعلم محل نظر، إلحاق العجين مثلا إذا كان يسيرا فيما تحت الظفر محل نظر، لأن الظفر ما تحته مستتر به، ما تحت الظفر مستتر به الظفر، بخلاف العجين ونحوه، ولأن وسخ الظفر يدخل في عموم البلوى لكثرة البلوى به، بخلاف عجين ونحوه فإنه لا يكون من باب عموم البلوى. فالإلحاق به يعني محل نظر، إلا إذا قيل إن من كان تكثر مخالطته لهذه الحوائل يعفى له عن اليسير، كالخباز، الخباز الذي يخبز ويكون عمله في الخبز طوال الوقت، قد يقال إنه تصبح في حقه من باب عموم البلوى، وليس المقصود الكثير، وإنما المقصود اليسير كالنقط اليسيرة ونحوها. نعم. قال من حد الوجه، يعني من الذقن، حد الوجه يعني قلنا حده طولا من منابت الشعر المعتاد الى الذقن، فهل المقصود من حد الوجه من الذقن؟ الجواب لا، وانما المقصود من حد الوجه من جهة الشعر، من جهة الرأس، وهو من منابت الشعر المعتادة، من منابت الشعر المعتادة. فيعني الاقرع الاصلع يمسح من سطح الجبهة ولو لم يكن هنالك شعر، والأفرع الذي ينبت شعره على جبهته يمسح من المنابت المعتادة. هذا المقصود. نعم. إلى ما يسمى قفا، يعني إلى آخر الرأس، إلى انفصال الرأس إلى الجسم، وهو ما يسمى بقفا الإنسان، قفا الإنسان، فهذا هو الرأس. قال والبياض فوق الأذنين منه، البياض الذي فوق الأذنين الذي في الغالب لا ينبت عليه شعر من الرأس. نعم. قال في قوله تعالى: وانتهوا لرؤوسكم والباب للكفار، فكأنه قال: وانتهوا رؤوسكم، ولأن الذين وقفوا وقفوهم الله عز وجل وعلى آله وسلم ذكروا أنه مزق برأسه كله، ولا يكفي مسح ما استوصل في شعره. قال: نعم. طيب، هنا أراد أن يبين أن المسح لكل الرأس، وقد تقدم معنا أن الواجب هو مسح جميع الرأس. قال: ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. إذا زاد الشعر على القفا مسترسل، شعره طويل يضرب ظهره، فهل يجب عليه مسح الشعر؟ يقول المؤلف: ولا يجب مسح ما استرسل من شعره، وهو كذلك. فإن قال لنا قائل: قد قلتم إنه يجب غسل ما استرسل من اللحية، وتقولون إنه لا يجب مسح ما استرسل من شعر الرأس، فما هذا التفريق؟ قلنا: الفرق بينهما ظاهر، لأن اللحية من الوجه وتحصل بها المواجهة، وتحصل بها المواجهة. أما ما استرسل من الشعر فإنه ليس من الرأس، فإنه ليس من الرأس، لأن الرأس من العلو والارتفاع، من الرئاسة، وهي العلو والارتفاع، وما استرسل من الشعر يخرج عن هذا. نعم. هذا بيان ما تمسحه المرأة، وفيه نزاع، والمصنف ينقل أن ظاهر قول الإمام أحمد أن المرأة يجزئها أن تمسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وهذا محل إشكال، لأن الوارد عن عائشة رضي الله عنها أنها تمسح رأسها كله. فعند النسائي في وصف وضوء عائشة رضي الله عنها قال: ووضعت يدها في مقدم رأسها، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم أمرت يديها بأذنيها. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني. فهنا عائشة رضي الله عنها لم يأتي في وصف وضوئها أنها مسحت المقدم فقط، وإنما نعم بدأت بمقدم رأسها ثم مسحت رأسها كله إلى مؤخره ثم مسحت أذنيها. فالوارد عن عائشة رضي الله عنها هو مسح الرأس كله، وهذا هو الظاهر، أن المرأة إذا لم تكن واضعة خمارا على رأسها أنها تمسح رأسها كله، لكن لا يجب عليها أن تمسح ما استرسل من الشعر لعموم الدليل ولفعل عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: في صماخي أذنيه، يعني في الداخل، في داخل أذنيه، في داخل أذنيه. نعم. وإن سحر الحديث ظاهر ومظهر. نعم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فقام رجل منهم وللنسائي باطنهما بالسفاحتين وظاهرهما بالإبهامين. نعم. في هذا بيان كيفية مسح الأذنين، والأذنان من الرأس، حكمه ما حكم الرأس، ويمسحان مع الرأس، وهو أنه يدخل السبابتين في داخل الأذن ويمسح بالظاهر بالإبهامين، فيمسح الباطن والظاهر، وقد جاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا فيه أنه يمسح الظاهر والباطن، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وللنسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. تعرفون هذه يقال لها السباحة ويقال لها السبابة. فالإنسان إذا أراد أن يشتد بالكلام أشار بها، وإذا أراد أن يذكر أشار بها، فهي سباحة عند الذكر، سبابة عند غيره. فجاء عند النسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. قال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله حسن صحيح، قال عن هذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال ثم يصل الفعل بعد عقلين وهما الحكمان الناسئان في نفس الاستاذ لحديث الحكمان. طيب، هذه صفة. قد يقول لقائل لما ذكرتم انه صفة لأدنى الكمال فلم تقولوا انه صفة للوضوء المجزئ؟ قد يقول لقائل ما الذي منعك ان تقول انه صفة للوضوء المجزئ؟ قلت لأنه ذكر شيئا زائدا على هذا، على الوضوء المجزئ، ومنها غسل الكفين في أول الوضوء، فإنها زائدة على القدر المجزئ. فإن قال قائل لما لا يكون ذلك وصفا للوضوء الكامل، يعني يكون هذا هو الوضوء الكامل، قلت لا يكون ذلك كذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لم يذكر أمورا هي من كمال الوضوء، لم يذكر أمورا هي من كمال الوضوء، وسيأتي ذكرها. والأمر الثاني أين موقع هذا الكلام يا إخوة في الوضوء؟ ما الذي درسناه قبله؟ فروض الوضوء وشروطه وواجباته، ما الذي يلحقه؟ سنن الوضوء. فلو كان مراد المؤلف ان يبين صفة الوضوء الكامل لذكر ذلك بعد السنن، فلما اوقع الكلام بين الفرائض والسنن علمنا انه يريد ادنى الكمال، فكأنه يقول لك اذا تحقق ما مضى مع غسل الكفين ثلاثة حصل أدنى الكمال، فإن أردت الكمال فعليك بسنن الوضوء. كان يقول لك أن المؤلف رحمه الله يقول لك إذا أردت أدنى الكمال فعليك بما ذكرنا مع غسل الكفين، أم إذا أردت الكمال ودرجات الكمال الأخرى فعليك بما نذكره وهو سنن الوضوء. نعم. قال فصله وسننه 18 استقبال القبلة. قال الفروض وهو مبتشر في كل طاعة إلا الجليل. قال سنن الوضوء أي أنها مؤدية إلى كمال الوضوء، وأن فقدها لا يضره، بها يكمل الوضوء ويعظم الأجر، لكن لو نقصت فإن الوضوء لا يعني لا ينقص من حيث الإجزاء. قال سنن 18 أولها استقبال القبلة، أي أن يتوضأ مستقبل القبلة. قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، والصواب أن هذا ليس بسنة، الصواب أن هذا ليس بسنة، فإن السنة عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف ولا توقيف، لم يرد دليل على اشتراط او على استحباب استقبال القبلة للوضوء، فهذا ليس بسنة. نعم. قال نعم السواك تقدم معنا. نعم. وغسل الكفين ثلاثة نعم وقد تقدم معنا، وهذا لغير المستيقظ من نوم الليل، لغير المستيقظ من نوم الليل سنة. أما المستيقظ من نوم الليل فالصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الكفين واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم، وللبخاري نحوه. نعم. نعم، المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه. فلو أن الإنسان غسل ظاهر وجهه ثم تمضمض واستنشق صح هذا، لأنهما عضو واحد. لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل يعني الوجه. وصفة المضمضة والاستنشاق لها أحوال: الحالة الأولى أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، وهذا تدل عليه ظواهر النصوص الصحيح. يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها ثلاثا من غرفة واحدة ثم يستنشق هذه الغرفة ثلاثا أيضا، وهذا صعب جدا. الحالة الثانية أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق أيضا من غرفة واحدة، لكن الفرق بينهما أن الأولى يتمضمض ابتداء ثم يستنشق، أما هنا لا، يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق من غرفة واحدة. الثالثة وهي أوفقها وأيسرها، وهي أن يأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض منها ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض منها ويستنشق. وهذه الرواية التي رجحها الجمهور، وهي التي رجحها الجمهور. والحالة الرابعة أن يتمضمض من غرفة واحدة ويستنشق من غرفة واحدة. والحالة الخامسة وهي التي يعمل بها الناس، ويقول بعض المحققين إنها أبعد الصور عن ألفاظ الأحاديث، وهي أن يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني بست غرفات. وهذه يقول بعض المحققين إنها أبعد الصور عن ألفاظ الأحاديث، وأقربها وأيسرها أن الإنسان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. نعم. نعم. والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. والمبالغة معناها يا إخوة أن الإنسان يدخل الماء إلى فمه ويحركه شديدا، ويحركه شديدا. طيب إذا ما هي الصفة المجزئة؟ الصفة المجزئة إذا كانت هذه المبالغة، ما الصفة المجزئة؟ الصفة المجزئة عند أهل العلم، عند المحققين منهم، إما أن يدخل الماء إلى كامل فيه، يعني يأخذ ماء كثيرا ويضعه في فمه كله، فهذا يكفي حتى لو لم يحرك، وإما أن يضع شيئا من الماء في فيه، ف فالمطلوب ان يديره ادنى ادارة يعني يحركه ادنى تحريك. اما المبالغة فهي ان يحركه تحريكا شديدا بحيث يعم الفم. والاستنشاق ادنى الذي هو المجزي ان يدخل الماء الى الانف ولا يكفي ان يضعه على ظاهر الانف كما يفعل بعض الناس، ياخذ الماء ويضرب به انفه ضربا ولا يدخل من الماء شيء، هذا ليس استنشاقا، وانما لابد عند القائلين بالوجوب وهو ما رجحناه ان يدخل الماء الى انفه. اما المبالغة فمعناها ان يسحب الانسان الماء الى داخل الانف، ان يسحب الانسان الماء الى داخل الانف. والمبالغة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. والحق العلماء بالصائم من يتضرر، بعض الناس مثلا عنده حساسية في الجيوب الأنفية فلو بالغ يتضرر وتجده يعطس طوال الوقت فيذهب إلى الصلاة مثلا وهو يعطس في صلاته فيترتب عليه ضرر عليه، وأيضا يترتب عليه إخلال بخشوعه في الصلاة. هنا قال العلماء لا يستحب لهذا أن يبالغ، لا يستحب لهذا أن يبالغ. نعم. قال إن مبالغة الإنسان استعمال الضرر لقوله أسر الوضوء وعلم عمر الإسلام الإنقاذ. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء كما في حديث لقيط، ولا شك أن إحسان الوضوء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، لكن ما هو الإسباغ؟ الإسباغ هو الإكمال والإنقاء، الإكمال والإنقاء، والمراد به إتمام غسل كل عضو، إتمام غسل كل عضو يلزم غسله. نعم. نعم. يقول يزيد في الماء في غسل الوجه، يزيد على بقية الأعضاء. لماذا؟ لأن الوجه في الغالب فيه شعر يحتاج إلى يعني زيادة ماء، وفيه تقبنات ويعني مجاري للدمع مثلا او نحن نحتاج الى تعاهد فيحتاج الى زيادة ما. نعم. هذا واضح انه فيه زيادة ماء للوجه، لانه اخذ بيديه فصك بهما وجهه والقم ابهامي ما اقبل من اذنيه، ثم عاد بمثل ذلك ثلاثا يعني غسل الوجه ثلاث مرات بهذه الطريقة، ثم اخذ كفا من ماء هذه الزيادة بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم تركها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء، رواه احمد وابو داود وهو يعني باسناد الحسن كما قال الشيخ ناصر الالباني. لكن هذه الزيادة يا اخوة محمولة على اذا ما ظن ان الاسباغ لم يحصل للوجه، اما اذا ظن الاسباغ قد حصل للوجه فانه لا يشرع للانسان ان يأتي برابعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد فقد أتاء واعتدى وظلم. فيحمل هذا على ما إذا احتاج إلى هذا، أما إذا لم يحتاج إلى الزيادة على ثلاث فإنه لا يشرع له أن يزيد على ثلاث. قلت يشترط في هذا يا إخوة أن يكون من غير تعد ولا إسراف، فالإسباغ مكروه والإسراف ممنوع والاعتدال بينهما. فالإنسان يعتدل فلا يقصر ولا يكثر، والإسباغ هو الاعتدال، الإسباغ هو الاعتدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقبل الناس وضوءا كان يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد يكفيه لوضوئه كله. وكان الإمام أحمد إذا ذهب إلى الرباط يتوضأ ومعه بعض تلاميذه، قال فأستره من الناس إذا توضأ، لأنه كان لا يظل الأرض. كان رحمه الله من تمسكه بالسنة يتوضأ وضوءا مسبغا من غير إسراف، فكان لا يكاد يصل من وضوئه ماء إلى الأرض، فكان تلميذه يستره من الناس مخافة أن يقولوا إنه لا يحسن الوضوء، لأن الناس قديما وحديثا يظنون أن إحسان الوضوء هو كثرة صب الماء، والصحيح أن إحسان الوضوء هو إحسان صب الماء بحيث يقع الماء في مواضعه ومواقعه. هذه بعض سنن الوضوء، ويعني لعلنا فقط نأخذ يعني مسألة، لا نتركها نقف هنا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأولين نعم. على كل حال هما فهما من ظاهر النصوص أنه مضمض واستنشق من غرفة واحدة، مضمض واستنشق من غرفة واحدة، فبعض أهل العلم فسرها أنها كامل الفعل، وبعض أهل العلم قال مضمضة واستنشاق من غرفة واحدة ثم مضمضة واستنشاق من غرفة واحدة. لكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد فإنه لا يبعد أيضا أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. لا يعني لا، هي على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضوئه أحوال، لكن لم يرد أنه كان يعني يتوضأ بالمد على أنها مرة واحدة. على كل حال من غمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما وقد كان قد نام من نوم، قد كان نام من الليل، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، لكن يبقى إذا كان على يديه نجاسة فانتقلت إلى الإناء وعلم هذا فإن الإناء يتنجس، لكن من حيث الأصل لا إثم عليه، لأن الإثم مرفوع عن الناس والجاهل. الذي يظهر والله أعلم أنه يبدأ بالسواك قبل الوضوء، ينوي ثم يسمي ثم يتسوك ثم يعني يتوضأ. نعم. الجنة درجات، والعبادات درجات. فالإنسان قد يصلي صلاة مجزئة، وقد يصلي صلاة كاملة، وقد يصلي غيره صلاة أكمل منه، وهكذا. فكذلك الوضوء قد يكون في أدنى درجات الكمال، وقد يكون في سطح من هذا، وقد يكون في أعلى. مثلا الذي يأتي ببعض السنن ويترك بعضها، هذا ليس من الوضوء المجزئ قطعا، وليس من الوضوء الكامل كمالا مطلقا قطعا، وإنما هو درجة في الكمال، درجة في الكمال. بمقدار تحقيق السنن يترقى الإنسان في كمال الوضوء. نعم، يدخل الإنسان السبابة داخل الأذن فيحركها في الداخل، يحركها في الداخل ويمسح يعني الظاهر. يعني على كل حال هذا التي في الخارج يعني لم يرد فيها يعني شيء، لم يرد فيها شيء. لا، ما يلزمه، يعني لا يلزم الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يتذكر أنواع الحدث ويستحضر في نفسه أنه بال وأنه فعل كذا وأنه فعل كذا، وإنما يلزمه أن ينوي رفع الحدث أو ما يقوم مقامه، أو بعبارة أخرى أن ينوي الوضوء المشروع، أن ينوي الوضوء المشروع. أما تعيين أنواع الأحداث فليس بلازم للإنسان، فاشتراطها يعني لا يضر ولا يؤثر. سأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في الأوقات. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.